الأنصار. يا أستاذ عظيم. الله أكبر. فتح الله. إيه ده إيه ده. إيه الجواز ده يا رب. سلام يا شيخ. الله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مليك. لا إله إلا الله. كده والأنعام خلقها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. الله أكبر يا أخي. الله محمود. رفت عليك يا رب. رفت عليك. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير يا شيخ خير الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ربنا يزيدك يا شيخ. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الله الله الله يا شيخ. الله مصطفى كده. طيب كمان افتح عليك يا رب. الله والخيل والبغال الله الله الله يا سلام. ويخلق ما لا تعلمون. انا والخلاق العليم. وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر. سلام. ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر وله ساء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك. السلام. الله الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. محمد محمد محمد محمد محمد محمد وتخالكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك. الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا تشكرون صدق الله.